لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء. لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء. أول جرح سال منه الدم في قلب حواء له مأتم. أول جرح سال منه الدم في قلب حواء له مأتم. ليس لأبي لا بكى آدم. لا بل عليك قد أقام الحجام. بالسيل طوفانا وما جريت منك دماء الجروح حتى حكت بالسيل طوفانا. أودعت في كل فؤاد روح والعين تبكيك صباحا مساء. وحين حز النحر وقع الصفيح جلجل صوت من فؤاد جريح. وحين حز النحر وقع الصفيح جلجل صوت من فؤاد جريح. هذا نبي الله يحيى نبي أمتى حسين جسمه في العالم. لما هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء. لما هوى جسمك في كربلاء ولست أدري أي جسم سوى على صعيد الموت في نينوى. ولست أدري أي جسم سوى على صعيد الموت في نينوى. كأن روح الله فوق الصليب. فوق القنا رأسك دام كريم. كأن روح الله فوق الصليب. كل له سر خفي عجيب. أنت وعيسى في مروج السماء. ضحوى جسمك في كربلاء وما غوى يوسف فوق الوهان لكنه غاب زمانا وحان وما غوى يوسف فوق الوهان لكنه غاب زمانا وحان فأين يا عقوبة وحزن الفؤاد عن جسد دام سليب الهدان لما هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء لما هوى جسمك في كربلاء كأنني أرنو بعين تسيل مذ أشعل النمرود نار الخليل كأنني أرنو بعين تسيل مذ أشعل النمرود نار الخليل أو غالبا في خيام العليم وروعت أطفالكم والنساء لما هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء لما هوى جسمك في كربلاء في كربلاء لما هوى جسمك في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء لما هوى جسمك في كربلاء في كربلاء تجسد في قتلك الأنبياء أشلاؤهم بكت لها كل عين وصوت طه يملأ الخافتين أشلاؤهم بكت لها كل عين وصوت طه يملأ الخافتين حسين مني وأنا من حسين حسين الأنبياء. للشاعر